مسيرة حياتي. صفية المهندس. هذه صفحات من مسيرة حياة حافلة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينني على تذكرها والتوقف عند أهم معالمها. إخوتي وأخواتي، كانت من أغلى أمنياتي أن أكون عضوة في الجامعة، وبحمد الله تحققت أمنياتي، وفي عام 1944 قدمت طلبي إلى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فقبل الطلب، وأصبحت طالبة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. وكان معي في هذه المرحلة 5 من الفتيات فقط وحوالي 9 من الشبان. بدأت حياتي بداية طيبة، كنت شديدة الحرص على أن أكون حاضرة في كل المحاضرات وأن أستوعب كل ما يقال لي، وحاولت أن أتعرف على زملاء لي، فعلمت عن أشياء لم أكن أعرفها، منها مثلا أن قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب اعتاد كل عام أن يقيم في نهاية السنة الدراسية احتفال ضخم في دار الأوبرا، تقدم فيه مسرحية من مسرحيات شكسبير، وأنه يقوم بدور البطولة في هذه المسرحيات عدد كبير من خريجي قسم الأدب الإنجليزي وقليل من العاملين من أو من الطلبة والطالبات في الكلية. المهم، انتهت مرحلة السنة الأولى والحمد لله جاوزت الامتحان بنجاح كبير. وفي السنة الثانية فوجئت برئيس القسم وهو رجل إنجليزي مسلم، وجدته يحاول أن يقول لي شيئا. قال: أنا اخترتك لأن تكوني معنا في المهرجان الكبير اللي حيقام في نهاية العام، كل ما عليك أنه بعد نهاية المرحلة الأولى من المسرحية عليك أن تدخلي إلى المسرح وتوجهي للبطل جملتين اللي أنا حقولك عليهم، تقوليهم بمنتهى العصبية وبمنتهى الشدة، ثم تتركي المسرح وتخرجي، فهل أنت موافقة؟ فطبعا سعدت جدا، قلت له طبعا أنا موافقة. وكان يحضر هذه المسرحية معظم المسؤولين المصريين وعدد ضخم من أعضاء السفارات الأجنبية، وكان في لوج مخصص في المسرح لأبناء الإذاعة مكتوب عليه الإذاعة المصرية. ووقف البطل يتكلم بالإنجليزية كلام كثير، فدخلت أنا إلى المسرح وقلت له بمنتهى العنف وبمنتهى الشدة الجملتين اللي حفظتهم واللي قالهم لي رئيس القسم. قلت الجملتين، لكن كانت في مفاجأة لم أكن أتوقعها ولم يكن يتوقعها رئيس القسم نفسه. وغدا إن شاء الله نواصل المسيرة. مسيرة حياتي. صفية المهندس.